ثابت قلب الهجوم ثابت كابتن ثابت بطل يهوى رياضة النجوم من أي مكان تلعب حاول كل الحزوم بمهاراتك لن تتعب حلق فوق الهجوم افتح قدرات تكسب وانطلق للهجوم الفرص بسرعة تذهب إن تهملها تهوم ثابت كابتن ثابت ثابت قلب الهجوم ثابت كابتن ثابت بطل يهوى رياضة النجوم ثابت كابتن ثابت ثابت قلب الهجوم ثابت كابتن ثابت بطل يهوى رياضة النجوم.